بدنا عبد الحميد. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامحونا على التأخير، اليوم الجهاز عطلان وتسلبطنا على جهاز الأولاد وتأخرنا شوية. فنبدأ معكم على بركة الله بجلسة اليوم، وهي 14 من مسابقة تبيانا لكل شيء. أمس ما شاء الله كان في مشاركة طيبة جدا من الأردن وسوريا، كأنه خفت الإجابات الصحيحة من مصر وأقطار أخرى. فسنرى اليوم أي الأفرقة ستكون أكثر إجابات إن شاء الله. لدينا عدة أسئلة اليوم من جزء اليوم وبعضها من الأجزاء الأخرى. نبدأ مع حضراتكم بالسؤال الأول. متابع معنا عبد الحميد؟ طيب، السؤال الأول يقول: عند قراءة قول الله تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وقوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، قد تظن أن مصب الإنكار هو أنهم ادعوا أن خواص الله من البنات، وأنهم لو ادعوا ذكورا لو ادعوهم ذكورا لما أنكر الله عليهم. أذكر من جزء اليوم جملة من خمس كلمات تصحح هذا الفهم وتبين مصب الإنكار. لاحظوا أنا دقيق معكم يا جماعة، طالبين محل الشاهد تحديدا. خمس كلمات من جزء اليوم، خمس كلمات من جزء اليوم. أذكر جزء من آية من جزء اليوم من خمس كلمات تصحح هذا الفهم وتبين مصب الإنكار الحقيقي. أخت إسراء محمود أجابت؟ ويجعلون لله ما يكرهون. تمام، أجابت بهذا الجزء بالتحديد. ما شاء الله عليك أخت إسراء. الأخت إسراء برضو ما شاء الله متميزة، وأظن أنها يعني قد تكون من المؤهلات للمرتبة الأولى. صحيح، الأخت إسراء أجابت. الجواب هو في قول الله عز وجل ويجعلون لله ما يكرهون، يعني مصب الإنكار. المشكلة الحقيقية في قولهم هذا هو أنهم يدعون لله ما يكرهون ويدعون لأنفسهم ما يحبون، وهذا من عدم قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، ومن عدم تعظيم الله عز وجل. هم كانوا يعني يكرهون البنات، يكرهون خلفة البنات كما يقال، لأنهن لا يدافعن في الحروب ولا يجلبن المال، وإذا وقعت إحداهن في الأسر ستكون عارا على والديها، كذا كانوا يعتبرون. وبالتالي هم كانوا يدعون أن الملائكة عباد الرحمن إناث، وكانوا يدعون أن الآلهة التي ادعوها شريكة مع الله عز وجل إناث، اللات والعزة وهذه الأسماء. طيب، إذا أنتم تكرهون البنات، لماذا نسبتم إلى الله عز وجل ما تكرهون؟ فما يظن الظاني أخواني وأخواتي أنه لو أنهم ادعوا لله أبناء ذكورا أو شركاء ذكورا لما كان على ذلك إنكار ولما غضب الله عز وجل من ذلك؟ لا طبعا، ليس هذا معنى الكلام. ولكن مصب الإنكار والإشكالية الكبرى هي في أنهم يجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، برضو في نفس السورة، ولهم ما يشتهون، بيأخذوا اللي بيشتهوا ويدعون لله ما يكرهون. لذلك أيضا مثلا في سورة الزخرف التي ذكرنا آية من آياتها وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، طيب ما مصب الإنكار يا رب؟ يبين الله في الآية 16 أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. البنين بتحبوهم فتنسبونهم لأنفسكم، وتكرهون البنات فتنسبونهن إلى الله. فالمسألة ليست مسألة يعني ذكر وأنثى، وأن الله عز وجل بهذه الآيات يحدث مفاضلة بين الذكر والأنثى، هذا ليس هذا مقام مفاضلة بين الذكر والأنثى، وإنما مصب الإنكار هو أنهم ادعوا لله ما يكرهون. طيب، إذا الأخت إسراء محمود من الأردن أجابت السؤال الأول. ما شاء الله عليك أخت إسراء. طبعا عملنا برنت سكرين لاسمها مشان نبين إنه هي أول واحدة. طيب، واللي بعيد عن الميكروفون عبد الحميد مشكورا عمل برنت سكرين علشان يبين هي الأخت إسراء أول واحدة، وإحنا إن شاء الله عبد الحميد وعدنا بمراجعة من قال إنه أجاب قبل في الحلقات الماضية، صح؟ نعم. طيب، الآن إخواني يعني بما أننا ذكرنا المرأة ومكانة المرأة، سؤال ثاني سهل أظن سنحصل على إجابته سريعا. السؤال الثاني يقول أذكر آيتين من غير جزء اليوم يجعل الله فيهما القدوة للمؤمنين على مر السنين اثنتين من النساء، اثنتين من النساء. يعني بلغ من تكريم الله عز وجل للأنثى المؤمنة أنه حين اختار قدوات للمؤمنين على مر السنين إلى يوم القيامة اختار امرأتين. نريد الآيتين. بصراحة كثرت الأجوبة. محمد الأرنوطي. وقبل الأخ محمد الأرنوطي في أحد الأخوة ذكر أنه في بسورة التحريم، لكن الأخ محمد الأرنوطي إيش ذكر بالضبط؟ ضرب الله مثلا في أواخر التحريم بعد كده. طيب هي وضرب الله مثلا، يعني الأخ محمد الأرنوطي صح من مصر، حياك الله أخي محمد. طيب الآيتان هما وضرب بالواو، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها ورسله وكانت من القانتين. الآن لاحظوا إخواني أن الله سبحانه وتعالى اختار امرأتين لتكون قدوتين للمؤمنين، امرأتان، وضرب الله مثلا للذين آمنوا، يعني لذكورهم وإناثهم، إذ تعلموا أيها الذكور والإناث من الذين آمنوا من هاتين القدوتين العظيمتين. طيب أنا أحد الأخوة يقول هذا من غير جزء اليوم، أنا ذكرت في السؤال أذكر آيتين من غير جزء اليوم، مكتوب نصا أذكر آيتين من غير جزء اليوم، ذكرنا هذا إخواني. طيب السؤال الثالث مهم يرتبط بواقعنا غاية الارتباط، خاصة يعني يرتبط أكثر بالبلاد التي لم تبتلى بنكبات كبرى بعد، يعني نكبات أمنية كبرى وفوضى وما إلى ذلك، فتحتاج هذه البلاد وأهلها أن يتأملوا في هذا السؤال وجوابه. يقول السؤال: من الناس من يعصي الله ويحس مع ذلك بالأمن من مكره سبحانه، والسؤال من جزء اليوم عشان ما أحد يقول لي أفأمن مكر الله. من الناس من يعصي الله ويحس مع ذلك بالأمن من مكره سبحانه، لا تعويلا على علمه، لا تعويلا على حلمه سبحانه ورحمته، بل لأنه مستند إلى قوة من القوى الأرضية والتي تراه يرضيها بسخط الله، فما هو مصدر للعقوبة يراها هو مصدر أمان يحميه من أخطار أرضية يخافها. أذكر آية من جزء اليوم تحذر بها مثل هؤلاء من أن الله قد يقلب مصدر أمانهم عليهم. ضرب الله مثلا قرية. لا ركز إخواني في مفردات السؤال. الأخ سليم قصيباتي، من أين أخ سليم قصيباتي؟ في قبله حدا جاوب الآية 26؟ عمر صباح جاوب قبل الآية 26 قبل قصيباتي. الأخ عمر صباح أعتقد من الأردن أم من مصر يا عبد الحميد؟ هو أحد الإخوة اللي جاوبوا من قبل. من الأردن. من الأردن ما شاء الله. طيب أهل الأردن برضو اليوم أمورهم قوية. الأخ عمر صباح ممكن أخي تخبرنا من أين حصلت على الجواب؟ الأخ سليم من ألمانيا ما شاء الله. طيب الأخ سليم نضيفه كمان عبد الحميد، لأنه الأخ سليم ذكر الآية نصها وعمر ذكر رقم الآية، فالأخ سليم قصيباتي من ألمانيا وعمر صباح من الأردن. طيب أخ عمر صباح ممكن تذكر لنا من أين حصلت على هذا الفهم، وكذلك الأخ قصيباتي إذا أمكن. أنا عبال ما أجاوبهم بالحميد تابع معهم مع الشباب. طيب يا جماعة الآن السؤال مرة أخرى: من الناس من يعصي الله ويحس مع ذلك بالأمن من مكره سبحانه. قد يقول قائل: أعوذ بالله مكر الله، هذا مذكور في القرآن، أفأمنوا مكر الله، يعني استدراجه سبحانه لمن يعصيه وإيقاعه به من حيث لا يشعر. طيب إذن من الناس من يعصي الله ويحس مع ذلك بالأمن من مكره سبحانه، لا تعويلا على حلمه سبحانه ورحمته، مش أنه ما عندوش توازن بين الخوف والرجاء كما ذكرنا، لا عنده مصيبة أكبر، بل لأنه مستند إلى قوة من القوى الأرضية، حاس حاله حاط ظهره بقوة أرضية كبرى، أمريكا، روسيا، ما يسمى بإسرائيل، ساند حاله على قوة عالمية، والتي تراه يرضيها بسخط الله، يرضي هذه القوى العظمى وينفذ سياساتها في بلاده ويركع الناس لسياساتها ويقضي على الهوية الإسلامية لأجل عيون هذه القوى العظمى، فما هو مصدر للعقوبة على الحقيقة يراه هو مصدر أمان، يعني ينبغي على هذا أن يخاف من سخط الله حين أرضى عباده بسخطه سبحانه وتعالى. ومع ذلك ترى أمثال هؤلاء يعتبرون أنهم أسندوا ظهورهم إلى ركن شديد من أركان الدنيا، يحميه من أخطار أرضية يخافها. هناك من يقول لك الخطر الإيراني وغير الخطر الإيراني، يعني كل واحد طبعا لما بده يعمل شيء بيروح بيطلع فزاعة، مثل عبد الناصر لما قال: لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. فهو يدعي أن هذا يحميه من أخطار أرضية يخافها، قوة أخرى إقليمية عالمية وما إلى ذلك. أذكر آية من جزء اليوم تحذر بها مثل هؤلاء من أن الله قد يقلب مصدر أمانهم عليهم. أنت مكيف على حالك أنك ساند ظهرك على قوة أرضية عظمى، قد يجعل الله هذا الذي تستند إليه سببا لدمارك من حيث لا تشعر. أنت ما كنت تظن أن يقلبه الله عليك، سيقلبه الله عليك، أو قد يقلبه الله عليك، وإن لم يعذبك بهذا يعذبك بغيرها. الجواب هو في قوله تعالى: قد مكر الذين من قبلهم، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. جماعة هنا تشبيه عظيم عظيم. تصور معي أناسا متحصنين في حصن منيع، ظنوا قلعة حصن، وهم ينظرون إلى الآفاق ينتظرون عدوا أن يأتيهم، هم في أمان، أحسوا أنفسهم في أمان لأنهم متحصنون في هذا الحصن، يتوقعون أن العدو إن جاء فإنه يأتي من طرف الآفاق، يأتي من بعيد. هؤلاء الذين أحسوا بالأمان للأرض التي استندوا عليها والجدران التي أحاطت بهم والسقف الذي يظلهم، أتى الله بنيانهم من القواعد، هزة بسيطة فانهارت الأعمدة ووقع السقف عليهم، صاروا زي السندويشة، صاروا محصورين بين الأرضية والسقف، فما ظنوه مصدرا لأمانهم أصبح مصدرا لهلاكهم. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. طيب، إذن هذه الآية أخواني، أجاب الأخ عمر من الأردن والأخ قصيباتي من ألمانيا. قصيباتي أتوقع أنه من سوريا. نعم. أصلا أخ عامر بقول لك دكتور ليش معصب؟ أنا مش معصب يا جماعة أبدا. مش معصب أبدا الحمد لله، بالعكس، لكن معصب على اللي بيستاهل التعصيب، مش معصب على حضراتكم. يعني الآية نتكلم فيها عن أناس يظلمون أنفسهم وهم مع ذلك يؤمنون من مكر الله وما هو مصدرها، لكن يحسبونه مصدر أمان، بس أنا بالعكس أنتم أحبتي وإخواني. السؤال الرابع، السؤال الرابع سؤال لغوي سهل أيضا، سؤال سهل أيضا، يقول، وهي بدنا نضع السؤال يا عبد الحميد وأسعفنا بأن نثبته. يقول السؤال: الاستثناء المنقطع يعني الانقطاع بين المستثنى والمستثنى منه. يعني كيف يعني المستثنى المستثنى منه؟ مثلا: أتى إخواني إلا لؤيا، يعني لؤي من إخواني لكنه لم يأتي، هذا استثناء غير منقطع، هذا الاستثناء المعهود. لكن لو قلت: أتى إخواني إلا جارنا، فهذا استثناء منقطع لأن جارنا ليس من إخواني. فهنا نقول استثناء منقطع لأن المستثنى منقطع عن المستثنى منه. الآن السؤال يقول: يا جماعة، جاوبت على طول؟ طيب، دعاء إيش؟ دعاء رجب. دعاء رجب من مصر. طيب، الأخت دعاء رجب يعني ما أعطتناش فرصة وما شاء الله باغتتنا بالجواب، فلها العلامة، لكن نتم السؤال الفائدة. إذن قلنا يا جماعة الاستثناء المنقطع يعني الانقطاع بين المستثنى والمستثنى منه. أذكر آيتين متتاليتين من جزء اليوم يساعد إدراك أن استثناءهما منقطع على دفع فهم خاطئ. عملته تثبيت تعليق عبد الحميد؟ لا. أذكر آيتين متتاليتين من جزء اليوم يساعد إدراك أن استثناءهما منقطع، يعني إذا فهمت أن الاستثناء فيهم منقطع تدفع بذلك فهما خاطئا. ما هما الآيتان؟ الآيتان من جزء اليوم 30-31 من سورة الحجر. قال الله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. الآن اللي ما له فكرة عن الاستثناء المنقطع سيقول لك خلاص هذا دليل واضح على أن إبليس هو أحد الملائكة، لأن الله يقول إلا إبليس وكان ذكر قبلها فسجد الملائكة. نقول له: أخي هذا استثناء منقطع، يعني يصبح معنى الآية سجد الملائكة ولم يسجد إبليس، وهذا الاستثناء المنقطع شائع في كلام العربي جدا. طيب، الأخت دعاء أجابت سريعا، يمكن السؤال اللي بعده يكون الجواب أبطأ، وإن كنت أنا ذكرت هذه الفائدة في مقال نشرته من قبل، لكن يعني أتوقع أن يجي الجواب أبطأ بقليل. السؤال التالي يا جماعة يقول: أذكر آيتين من موضعين مختلفين من غير جزء اليوم. مش مطلوب أنك تجيب الموضعين مع بعض، ممكن يعني كل واحد بيجيب موضع له علامة. اذكر آيتين من موضعين مختلفين من غير جزء اليوم، غير جزء الـ14، يعين إدراك أن استثناءهما منقطع على نفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم طالبا من الناس بدعوته أي وجه من وجوه الانتفاع الدنيوية المادية أو المعنوية. هاي وضعنا السؤال عبد الحميد، إذا ممكن ثبت والله يكرمك. ثبتوا؟ نعم. الأخ أحمد مسعود بيحكي ممنوع البنات يشتركوا بعدين معهن، يعني لأنه الأخوات اليوم متصدرات بالأجوبة، فالأخ يعني يشكو، يعني الأخ بمعنى آخر يطالب بحقوق الرجال. الأخ المهند حمزة وهمام الخطيب أجابا أول موضع. همام حمزة ومهند الخطيب، سجلت عندك عبد الحميد؟ ما حد جاب الموضع الثاني. لم يأتي أحد بالموضع الثاني، عشان لما حدا يجيب الموضع الثاني نبدأ بالتفصيل إن شاء الله. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة. كلهم أجابوها، هذه يعني الكل جابها، لكن الموضع الثاني وما أسألكم عليه لا. خلاص يا جماعة، الآن الأول الكل جاوبها، إلا المودة في القربة الكل جاوبها، ما شاء الله يعني كثير أجابوها أقصد. لكن أيوة الأخ الأخت حنان أبو رمان، الأخت حنان أبو رمان، ما شاء الله عليكم. تمام خلاص، إذا مين الأجاب الأول؟ أنتي أخوين واللي هم المهند حمزة. من وين؟ المهند حمزة مش مبين معي من وين. الأخ همام الخطيب من الأردن. من الأردن ما شاء الله، الأهل الأردن صاروا نشطين معنا جدا. والأخت حنان أبو رمان من الأردن. طيب الآن يا جماعة الموضعان الآخران، أنا إيش كان سؤالي؟ أنه نريد موضعين آيتين، إذا أدركت أن الاستثناء فيهما منقطع علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب من الناس على دعوته أي وجه من أوجه الانتفاع أو المنفعة المادية ولا المعنوية. الموضع الأول هو الذي أجبتموه حضراتكم كثير منكم، قول الله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، الشورى الآية 23. الأخ مهند من سوريا. الأخ مهند من سوريا، برضو أهل سوريا ما شاء الله نشطين معنا جدا مؤخرا. طيب إذا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، اللي ما بفهم الاستثناء منقطع بقول آه إذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني يطلب طلبا منطقيا، يا جماعة أنا مش طالب منكم على دعوتي شيء إلا أنكم يعني تودوني لقرابتي، تودوني لقرابتي. لا، حتى هذه لم يطلبها النبي صلى الله عليه وسلم منهم، هذا وجه انتفاع معنوي لم يطلبه النبي منهم، وإنما هذا استثناء منقطع. إذن ماذا يصبح معنى الآية؟ يصبح معنى الآية لا أسألكم على التبليغ أجرا البتة، وإنما أسألكم، هذا موضوع منقطع أصبح، وإنما أسألكم المودة لأجل القربة التي بيني وبينكم، فمودتكم لي لقرابتي مما تقتضيه مروءتكم. يعني هذه مسألة مروءة يا جماعة، المسألة ما لهاش علاقة بدعوتي وإلى ماذا أدعوكم، أنا ابن عمكم فودوني دعوا كفوا شركم عني مروءة منكم لأنني ابن عمكم لأنني قريبكم مودة في القربة. إذن هذا أيضا استثناء منقطع، هذا أيضا استثناء منقطع. وهنا ملاحظة إخواني، حتى طلبه منهم أن يودوه كان لصالح دعوته عليه الصلاة والسلام، يعني مش النبي عليه الصلاة والسلام مكسور خاطره منهم لمسألة شخصية. طبعا بلا شك النبي يعني يحرج صدره ويضيق صدره من أن يعامله أبناء عمه بهذه الطريقة، لكن مع ذلك مطلبه هذا لأجل دعوته. قال ابن عاشور رحمة الله عليه وإنما سألهم المودة لأن معاملتهم إياه معاملة المودة معينة على نشر دعوة الإسلام، إذ تلين بتلك المعاملة شكيمتهم فيتركون مقاومته فيتمكن من تبليغ دعوة الإسلام على وجه أكمل، فصارت هذه المودة غرضا دينيا لا نفع فيه لنفس النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام متجرد من حظ نفسه تماما، كل تفكيره الدعوة إلى الله رضا الله سبحانه وتعالى، وبالتالي حتى لما يطلب من أولاد عمه أن يودوه لقرابته منهم فهذا لأجل دعوته، لأجل دعوته ولخدمة دينه عليه الصلاة والسلام. إذن يصبح معنى الآية أنا لا أسألكم عليه أجرا على هذه الدعوة، وإنما أسألكم أن تودوني لأجل قرابتي منكم، مش أنه بطلب منهم أن يودوه لأجل دعوته. طيب الموضع الثاني يا جماعة اللي ما جابته إلى الأخت حنان، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. إذا بمون عليكم الله يكرمكم بدي تعمل اليوم تمرين بسيط، يعني بعد ما نخلص الجلسة وخلي عندكم هالملاحظة الله يكرمكم، تنكش واحد من اللي حولك تقول له تعال إيش معنى هذه الآية. ترى كثير من الناس يفهم من القرآن أفهام خاطئة ولكنه لا يصرح بذلك، بيستحي، يعني بيقول يعني ممكن هيك معنى الآية بس لا مش معقول والله ماني عارف، وخلص بيطوي الملف وتبقى في ذهنه. أظن أن كثيرا من الناس لو سألته سيقول لك يعني النبي لا يسأل الناس أجرا، لكن اللي بحب أن يتخذ إلى ربه سبيلا فيعطي النبي أجر فماشي كويس، يعني النبي بيطلبش من حدا فلوس إلا للي بيحب أنه يعمل هيك يعطي للنبي فلوس لوجه الله تعالى. أظن أن كثيرا من الناس يفهمها بهذه الطريقة، ولذلك يا جماعة مرات إحنا بنحتاج نطلع من الناس كوامن نفوسهم ونقول لهم تعالوا أنت إيش تفهم من هذه الآية. مثل ما ذكرنا مبارح لما لوط عليه الصلاة والسلام قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، أنا متأكد يا جماعة أنكم لو عملتوا يعني استبيان فحصتوا الناس هيك بهذا السؤال، أن كثيرا من الناس للأسف يفهموا الفهم الخاطئ تماما. وبالتالي جربوا لو سمحتم، جربوا بعد جلسة اليوم تسألوا الناس هذا السؤال، إيش يعني ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وبدنا بكرة إن شاء الله لما نجتمع أسألكم هذا السؤال قبل ما نبدأ الجلسة، أقول مين سأل وإيش حصلتوا أجوبة. تمام يا عبد الحميد؟ طيب إذن يا جماعة قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، ليس معناها أنني أنا لا أطلب منكم أجرا ماديا على دعوتي إلا من أحب أن يعطيني أجرا فأقبلوا منه، لا ليس هذا هو المعنى، وإنما تقدير الكلام لا أسألكم على دعوتي أجرا، وإنما من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا بطاعته بينه وبين ربه فليفعل، يعني هذه لمنفعته هو، أنا لا يصل من هذا منفعة أبدا، إذن استثناء منقطع أيضا. وذكر بعض المفسرين أنا لما راجعت تفسير الآية تقديرا آخر معناه لا أسألكم على دعوتي أجرا، إنما إن اتخذتم سبيل الإسلام والطاعات فهذا أجري، لما أناله من الله تعالى ثوابا على ذلك، يعني أنا مش طالب منكم أجر، إذا أنتم أسلمتم أجري أناله من الله لأنني دللتكم على الله، أما أنا لا أطلب منكم شيئا البتة. ولاحظوا هذا بيأكد على معنى ذكرناه أول أمس، الأنبياء كانوا يقدمون بين يدي دعوتهم أن يا جماعة أنا طلب ترى مش طالب منكم شيء، ما بدي منكم أجر أبدا، هذا أدعى لقبول الدعوة عند الناس. وإذا أردنا نحن في هذه الأيام أن ننفع الناس بما آتانا الله عز وجل من علم أو فهم فيجب أن نقدم بين يدي ذلك بأن نقنع أنفسنا أولا ونوطن أنفسنا أولا على زهد بما في أيديهم وأن تصل هذه الرسالة إليهم. طيب إيش عبد الحميد؟ بس نقطة، الأخ محمود إسماعيل مشكورا شاركنا سكرين شوت أنه كان مجاوب قبل الأخ إسحاق صندوقة في عدة ثواني لسؤال معين، لسؤال سابق يعني، وبعت لي سكرين شوت عليها بثواني؟ كم ثانية؟ يعني بحدود 7 ثواني. طيب إذا بندرس الموضوع، إذا كان يعني يبعد تماما الاشتراك في يعني مثلا إذا كان على فرض رقم سؤال رقم آية وآية ممكن الاثنين ياخذوها، أو أنه أخونا إسحاق يعني بنقصه علامة. طيب السؤال السادس سهل لكن نذكره للفائدة لأنه كثير من الناس يعني عنده إشكال في هذه المسألة، وإلا فهو سؤال سهل ستعرفونه إن شاء الله بسهولة. يقول السؤال وهي عبد الحميد الثبت الله يكرمك، أذكر آية من جزء اليوم ترد بها على من يدعي أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم انحصرت في تبليغ القرآن بما يغني عن حفظ السنة. تعلمون أن هناك أناس يسمون أنفسهم بالقرآنيين وهم ليسوا أهل القرآن ولا لهم علاقة بالقرآن لأنهم يناقضون القرآن، يقولون النبي عليه الصلاة والسلام انحصرت مهمته في تبليغ القرآن، بالنسبة لنا هذا ما يعنينا منه عليه الصلاة والسلام، فليس هناك ما يلزم بأن تكون السنة قد حفظت، وبالتالي هذه مهمته. أخ مزمل عبد الله، الأخ مزمل عبد الله أول من أجاب. تمام، إيش أجاب بالضبط؟ بالآية اللي جزء اليوم صح؟ وأنزلنا إليك الذكر. نعم تمام. أخ مزمل من وين؟ من اليابان ما شاء الله. الإجابة هي في قول الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مجرد ناقل للقرآن يجمع الناس ويقول أوحى إلي الله بكذا فاحفظوا وخلاص انتهي مهمته عند ذلك، وإنما كان من مهمته عليه الصلاة والسلام تبيان هذا القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذن مطلوب منه عليه الصلاة والسلام أن يبين هذا القرآن الذي أنزل عليه. فمن حفظ القرآن أن يحفظ بيانه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا حفظ المبنى دون المعنى فإنه لم يحفظ. وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بين معنى القرآن، القرآن بين بعضه بعضا، ورسول الله بين كثيرا من معاني القرآن. فحتى يحفظ القرآن لابد من حفظ بيانه. طبعا هناك آيات أخرى كثيرة بهذا المعنى أو عديدة، خلنا نقول مثلا في آل عمران الآية 164 قول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. تعالوا الآن نرى مهمه عليه الصلاة والسلام، مهماته عليه الصلاة والسلام. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أربع مهام يا جماعة. تلاوة الآيات واحدة منها فقط، أهمها وأعظمها، لكنها واحدة من أربعة مهمة تتكامل. ويزكيهم، يطهرهم بتعليمهم القرآن وتعليمهم السنة. ويعلمهم الكتاب، إذن يفهمهم تفاصيله. والحكمة، السنة، وعلى ذلك أدلة تذكر في موضعها. طيب السؤال السابع يا جماعة. الأخ نسيم العبوة بيسأل: شو الجوائز؟ الجوائز احنا ذكرنا يا جماعة أنه يعني خاصة لابتعاد الأقطار ستكون الجائزة رمزية، نرسل بإذن الله تعالى يعني درع تقديري وكتب نافعة للأخ الفائز الأول بإذن الله تعالى. والآن إذا تيسر قد يكون لأكثر من أخ، لكن الذي وعدنا به أول الشهر ونعد به حتى الآن هو جائزة للأخ الفائز الأول أو الأخت، يعني درع تقديري زائد يعني شهادة أنه فاز في هذه المسابقة، زائد كتب نافعة مختارة بإذن الله تعالى، يعني نرسلها أين كان. لكن بإذن الله سنتكلم هاليومين عن مسابقة مضطر أني أخليها على مستوى الأردن بجوائز يعني عينية، لكن للإخوة في الخارج قد يكون أصعب بعض الشيء. وأحد الإخوة يقول، أخ مزمل يقول: هذا التجمع هو أكبر جائزة، الله يفتح عليك ويجزيك الخير أخ مزمل ويبارك لنا ويبارك لك في حسنات هذه الجلسة. طيب السؤال السابع يا جماعة سؤال أيضا سهل، لكن نذكره أيضا حتى نتمم به فائدة. السؤال يقول، هيا أمامكم يا عبد الحميد: أذكر آية من جزء اليوم تثبت جهة العلو لله تعالى. تثبت جهة العلو لله تعالى. كثير من الإخوة الممتازين في الإجابات عمال بذكر أن جائزتنا هي الفهم والإفادة، فالله يجزيكم خير. طبعا الذي يطلب جائزة يعني ما فيها شيء، يعني برضو مطلب جميل، أنه ممكن واحد يحب أنه يفتخر بأنه الحمد لله هذا الشيء الذي أقتنيه هو من فوزي في هذه الجائزة، شيء طيب. طيب الأخ عبد الله رابح والأخ دعاء رجب. نعم. الأخ عبد الله لأنه ذكر محل الشاهد، والأخ دعاء لأنها ذكرته كاملا مباشرة. عبد الله رابح صح؟ نعم. دعاء رجب من مصر، عبد الله رابح. عبد الله رابح من أستراليا. من أستراليا، حياك الله أخي عبد الله. أظن في حدا برضو من أستراليا جاوبنا غير عبد الله. هو على ما أظن جزء الأخ. ممكن نفسه. طيب الآية هي قول الله عز وجل: يخافون ربهم، يعني الآية تتكلم عن الملائكة، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الآية 50 من سورة النحل. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الآن يا جماعة طبعا البعض يعني قد يعترض، بعض الطوائف الإسلامية تنفي الجهة لله عز وجل. أنا ما بدي أدخل الآن في تفاصيل الخلاف في هذا الموضوع، لكن ما نحن عليه ونسأل الله أن نلقاه به هو هذه العقيدة، أن الله عز وجل هو في جهة العلو، أن الله عز وجل في السماء. طبعا كما قال عبد الله بن المبارك: الله فوق عرشه بذاته بائن من خلقه وهو معهم بعلمه. هو معنا بعلمه. لكن حقيقة يا إخواني ليش حرصت أذكر هذه الآية؟ مشكلة كبيرة جدا يا جماعة لما نيجي نسأل الناس نقول لهم أين الله؟ يقول لك في كل مكان. تقول له يعني والعياذ بالله الأماكن التي يترفع عنها أحدنا وأماكن قضاء الحاجة وما إلى ذلك، هل الله فيها؟ بسكت وبستغرب. لا مشكلة يا جماعة، مشكلة حقيقة. يعني مشكلة أنك أنت لما تدعو الله أنت مش عارف أين الله الذي تدعوه. الله في كل مكان؟ لا مش في كل مكان. هل الله، طب الله سبحانه وتعالى يعني في حالة تداخل مع خلقه حاشاه سبحانه وتعالى؟ ما بندخل في التفاصيل، لكن من حقنا بل من واجبنا أن نعلم أين الرب الذي ندعوه سبحانه وتعالى. فلذلك يعني الإمام الشيخ الألباني رحمة الله عليه وغفر الله له، نحن نأخذ منه جوانب ولا نأخذ جوانب، لكنه من خدام السنة وكفى بذلك شرفا، يعني ذكر فائدة لطيفة. قال الإمام مسلم روى حديثا صحيحا لا غبار على صحتي عن مروان بن الحكم، عن مروان عن الآن نأتي بالاسم إن شاء الله، معاوية بن، أظن معاوية بن مروان، نتذكر اسم الصحابي إن شاء الله، أنه جاء إلى النبي، معاوية بن الحكم الجهني، معاوية بن الحكم الجهني، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي جارية قد عدى الذئب على غنمي فصككتها صكة. يعني هو أحاطها الجارية أمة عنده، وطلب منها أن ترعى الغنم، فكأنها تشاغلت، التهت بنت، فالمهم الذئب راح عدى على الغنم وأكل من الغنم، فراح لطمها كف. فيعرف معاوية بن الحكم أن الإنسان مكرم في ديننا حتى لو كان عبدا أو أمة، وبالتالي سأل النبي: أفأعتقها؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إيتي بها، جيب لي إياها أشوف. سألها النبي سؤالين، شوف الآن امتحان عقيدة من سؤالين فقط. قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. محل الشاهد، الشيخ الألباني إيش بيقول؟ بيقول يعني هذا ولا السؤالين يستكثر بعض دكاترة الشريعة علينا أن نعرف إجابتهما، ويقول لك إذا سألته أين الله، استغفر الله، ما تسأل هذا السؤال، كيف ما أسأل هذا السؤال؟ هذا نص الامتحان العقدي الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم، سأله جارية بسيطة، ولما أجابت هذول السؤالين خلص أعتقها فإنها مؤمنة. فعلينا أن نعلم أن الله عز وجل في السماء، وهو مع ذلك لا نقول أنه يعني، طيب ما بدنا نجيب العبارات مسألة الحيز والتجسيد، لا حيزا ولا تجسيدا، وإنما جهة الله في السماء، الله عز وجل فوق خلقه بائن منهم. طيب، السؤال الثامن وقبل الأخير: لا يليق بالجنة إلا من كان مطهرا من كل خبث، أذكر آية تدل على ذلك. وهي البعض يقول: طب السماء مخلوقة، الآن في السماء يا جماعة، في السماء ليس معناها داخل السماء، وإنما فوق السماء، فوق السماء. الأخت أم مصطفى، توفاهم ملائكة طيبين. نعم، الأخت أم مصطفى. الأخوات اللي أجابوا بأجوبة أخرى خلوا جواباتكم للسؤال اللي بعد. طيب، الله عز وجل قال: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون. رح أجيب لكم السؤال التاسع مباشرة حتى نشوف أجوبتكم، ثم نتمم الفائدة إن شاء الله. إذن السؤال التاسع ماذا يقول؟ أذكر آية من غير جزء اليوم تحمل هذا المعنى، أذكر آية من غير جزء اليوم تحمل نفس المعنى، المعنى نفسه. الأخ أو الأخت رياح النصر، نعم، سلام عليكم طبتم. رياح النصر، طيب اكتب عندك رياح النصر، واذا في حدا قبلها او قبل. السلام عليكم طبتم. نعم، ما شاء الله، شو سوي. ورياح، رياح النصر انتصرت كالرياح ما شاء الله، او انتصر، لا نعرف. والاخ او الاخت مش محكوش من اي بلد، صح؟ طيب، على كل الان اخواني، العبارة كانت: لا يليق بالجنة إلا من كان مطهرا من كل خبث، أذكر آيتين تدل على ذلك. احنا ذكرنا آية من جزء اليوم وآية من جزء آخر. الآية الأولى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ومن جزء آخر في سورة الزمر الآية 73 الزمر: وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وكأنه التركيب يعني: ألم تطيبوا من الخبث؟ خلاص، إذن حصل المقصود، تفضلوا ادخلوها خالدين. حتى نمهد لهذا المعنى يا جماعة، الآن الملك من ملوك الدنيا لا يرضى أن يجالس من كان به خبث. تصور ملكا من ملوك الدنيا يدنو منه إنسان ريحته طالعة، عدم المؤاخذة، أو منظر ملوث، ثيابه متسخة وملوثة، الملك من ملوك الدنيا لا يرضى بمجالسة مثل هذا. فما بالكم بملك الملوك، الملك الحق سبحانه وتعالى، ربنا الله سبحانه وتعالى بنى الجنة لتكون دار جواره، يعني الذي يريد أن يسكن الجنة سيكون في جوار الله عز وجل. فلا يرضى الله لجواره إنسانا فيه خبث. الله لا ينظر إلى صورنا وأشكالنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. وبالتالي الخبث الذي لا يرضاه الله لمن جاوره هو خبث القلوب والأرواح، دنس القلوب والأرواح. هذا الدنس هو بالسيئات والمعاصي وأعمال القلوب الباطلة والفاسدة، فلا بد أن يطهر العبد منها قبل أن يجاور الله في داره. وهذا من أجل المعاني التي تستحضرها عندما تعلم لماذا يعذب الله بعض المسلمين في الآخرة. مسلم لم يتطهر من ذنوبه في هذه الدنيا، لا، لازم يدخل النار. لماذا؟ هل يحب الله أن يعذب المسلمين؟ لا يحب ذلك. طب لماذا؟ لابد أن يطهر. كيف طهره؟ يكون ذلك بتنقيته من سيئاته بالنار. لذلك ابن القيم له كلام نفيس جميل جدا، قال فيه بما معناه أن للعبد محطات تنقية في الدنيا من ذنوبه ومعاصيه، إما بالتوبة النصوح أو بالحسنات المستغرقة للسيئات، حسنات أكثر من السيئات، أو بالمصائب المكفرات، يعني التي تكفر عنه خطاياه. بتلاقيه بيعمل أعمال سيئة ولكن الله يبتليه ويصبره. افرح حينئذ وأنت تستشعر أن الله أبى إلا أن يخرجك من هذه الدنيا طاهرا مطهرا بإذن الله تعالى. افرح حتى لو كان بلاؤك شديدا، كفى أنك بما أنك تبتلى وتصبر وترضى، فإن الله بذلك يحط عنك من خطاياك. قال فإن لم يفي هذا كله بطهره طهر في نار الجحيم يوم القيامة والعياذ بالله. إذا كل هذا الكلام في الدنيا ما كفهوش لا في توبة نصوح ولا في حسنات كثير، صاحبنا كسلان كثير ولا ابتلي، كان معافا في دنياه، لا معلش، ممكن تضطر حضرتك تدخل النار يوم القيامة عشان تطهر. ليش أطهر؟ لأنك أنت بدك تجاور الله عز وجل في دار كرامته، والله لا ينظر إلى صورتك، ينظر إلى قلبك، إلى أعمالك، إلى روحك. لابد أن تطهر من كل دنس. لذلك الملائكة يقولون لأهل الجنة سلام عليكم، طبتم؟ خلاص، مش أنتم طهرتم؟ فادخلوها خالدين، تفضلوا. وبعض الناس يكون عند وفاته كذلك، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين مطهرين، خلاص طيبين، يقولون سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. جزاكم الله خيرا إخواني على تفضل عبد الحميد. عرب ربايع بسأل، هل الآية ونزعنا ما في صدورهم من غل ألا تحمل نفس المعنى؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل، نعم، يعني أيضا فيها معنى قريب. طبعا إحنا كان السؤال مطهرا من كل خبث، لذلك أنا انتقيت نص السؤال بدقة، لا يليق بالجنة إلا من كان مطهرا من كل خبث. هذه الآية عن طهر من خبث معين ألا وهو الغل على المسلمين. نعم، فيعني أيضا لها علاقة بالمعنى، أنه إنسان بده يجاور الله عز وجل ما بصير يكون في قلبه دخن ودغل وغل وحقد وحسد لإخوانه المسلمين، لا، ينزع هذا من قلبه حتى يكون مطهرا في الجنة. فيعني هذا معنى خاص. فضل عبد الحميد. الأخ أحمد عياش بيقول أنه إذا ممكن تطلب من الدكتور أن يتأنى في أخذ الإجابة لأنه ما منلحق نفكر، بجاوبه أغلبهم على النت. أخي بصراحة من الصعب أحد يجاوب على النت، لأني أصوغ السؤال بحيث ما بينفع تطلع جواب عبارات مفتاحية. أنا متعمد أني أصوغ السؤال بدقة بحيث لو واحد دخل السؤال كما هو على الإنترنت ما بيطلع الجواب. فيعني إحنا بصراحة ما في عندنا آلية أخرى أن نقول للإخوة اللي ما شاء الله عليهم سريعين جدا أنه بطئوا شوي، لأنه أذنهم في بناتهم تنافس، وبالتالي من الصعب أن نطلب منهم تأجيل الجواب. لكن إحنا يعني في خطة معينة أنه لربما الفائز الأول لحد الآن، بتعرفوا كيف المدارس كنا نعمل إحنا أحيانا، كان يعملوا معنا الأساتذة عبد الحميد، الولد المشاغب شو كانوا يسووا معه؟ يحطوه إيش؟ عريف الصف عشان يحتووه، عشان يحتووه يعني. فإحنا ممكن الأخ اللي مش مشاغب وإنما الأخ اللي ما شاء الله عليه الممتاز، عشان نحتوي ونعطي فرصة لغيره، ممكن يعني نعطي جائزة في منتصف رمضان للفائز أو الفائز الأولى، ومن ثم نتيح المجال للآخرين بعد ما نكون قد احتوينا أخونا هذا وحطيناه في صفنا. لكن مبدئيا الإجابات لا يمكن تحصيلها من النت بسهولة أخي، ما تحصل من النت، والله تعالى أعلم. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.